السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. تفضل. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ مصطفى، حضرتك ذكرتم أن الحديث بتاع أن أعملون الظهر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد فيه خيرا فإذا وجدت فيه خيرا استغفرت الله شكرت الله، وإذا وجدت شرا استغفرت له. وهذا الحديث ذكرت أنه ضعيف. نعم ضعيف. طيب بسم الله بذكره. حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألون تأجيبكم، مماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. ضعيف الإسناد. وفي بعض من أهل العلم كان صحيح الحديث يعني وقال بأن رجال الحديث. عفوا، أنت تسألني ما لي دخل بغيري، تسألني عما تدين الله به، مش تسأل كل واحد صححه. ايه الفائدة اللي استفدتها منك؟ طيب يا شيخ، اذا كنت تمشي على هذا المنوال انت صححته في واحد ضعف، اعتذر لك عن الاجابة. اذا كنت تفيد تكلم كلام نافع تستبشر، مرحبا وأهلا وسهلا. طيب يا شيخ، كان في حضرتك ذكرت بان المرأة تسأل كل بدنها وتكشف عنها شيء. انا قلت هذا قول عبيد السلماني ومن التابعين في تفسير قوله تعالى يبنين عليهن من جلابيبهن، هو جزء في كثير في غيره. طيب شكرا شيخ على التوضيح. الله يكرمك. تمام. نقول السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. تفضل. كنت عايز اكلم حضرتك في موضوع خاص. 0-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 السلام عليكم. تفضل. ما بأس البيع الذهب بالذهب يدا يد مثلا بمثل ها وها. الله يسلمك. هل يأثر من لم يغتسل الجمعة؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن غسل الجمعة ليس واجبها. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يبارك فيك تفضل. حبك الله من يحبطني له. يذكر أن مقر أن إذا ما تعبت درست الملكين بدرست على الشمال أو الظهر ويتصفرين ويتصفرين. لا يحسن حوالي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام وبركاته. الحمد لله تفضل. الله يبارك لك في ابنتك لينا ويبارك لنا وللمسلمين في أزواجهم وذريتهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. أيوه. النقل الذي أنا أتكلم على النقل الآن، النقل أن النبي قال أن النجاشي أخذ جلس يقضي العزاء في المسجد غير صحيح. السلام عليكم. نعم. حبك الله الذي أحببتنا فيه. ما الحكم في الوصية لا تمضى الوصية لا تمضى لا تمضى لا تنفل لا تنفل أي نعم بارك الله السلام عليكم عليكم السلام وبركاته عليكم أظن الناس أن يتركوا بلا ابتلاء وبلا اختبار السلام عليكم عليكم الحمد لله سؤال يا شيخنا بعدنا في بيت تحصيل صدق سؤال وضع نسبة الفايدة على المبلغ بعد ما مشيت فوق كل 5000 كاش هتاخد على صلاح حطها 25% فايدة يوم ب 6000 الصورة دي صحيحة ولا لا؟ أقول لك إجمالا بالتقسيط ب 6000 والنقد ب 5000 مش مشكلة في العرض لا لا لا لا لا لا 25% في السعر عندي 60 لا أنت ما عشان يحسب بيني وبين نفسي لكن النهاية يقول لك القسط على سنة 6000 ما فيش مشكلة مباشر يا عادل السلام عليكم وعليكم السلام يا أحمد الله وبركاته شكرا سمعت الله الله يبارك فيك وسلم بعد رجل شغلت أثبتها سنجد أيام تبدأ للحائط ونفس المشهد شهر وجهان للعلماء أكثر علماء على المنع المستدلين بالآيات والحديث آية لا يمسون المتهاون وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر والذين قالوا بأن الأمر جائز وجه الآية قالوا لا يمسوه عيد على الكتاب المكنوع ومتهاون الملائكة وجاءوا إلى حديث لا يمس القرآن إلا طاهر وقالوا هذا ضعيف وصاروا فيه الإسلام الله أعلم لن يثبت في أهل الجنة سن معين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وعليكم تفضل تفضل هل؟ أعطيتها الشيخ العزارة تفضل نعم أعطيتها الشيخ الشيخ لم يسمع السفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة السلام عليكم السلام عليكم سيد أنا انتصاص لا بركاته كنت أعطيت بديئي إن شاء الله كده الله يوفقك لكل خير وتتابع كل خير. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. أيوة نعم. أشوف هذا بشكل. في جماعة أو منفرد؟ في جماعة أو منفرد؟ سلام تكره بغير الحاجة تكره إلا إذا كان هناك امتحان تكره بغير الحاجة في الوضع الذي حاليا تفصيل متفائل لا مش مشكلة بالضرورة بعض إلى ذلك ضرورة السلام عليكم السلام عليكم أتفضل أبغى أتغير عليك أبغى أتغير عليك في مسألة بيطلع في مواضيع التبسيط أيوة عندنا مثلا ناس بالشخص مشتري من مدى مشتري سيارة مشتري من أي شيء عبتانش عنده السلعة فهو يشتري السلعة ومحتفظ إذا كلمها عنده المسألة دي يكون ترسال هو تاجر نعم هو تاجر هو أحيانا ما بيكونش متاجر في السلع دي يعني تاجر ومتاجر في الدنيا أفضل متاجر في الدنيا بس أحيانا بيبيع السلع وهي ما تكونش عنده بعد ما ياخد مثلا ويكسر بعد كده بيعطيك الحق الرد او الاثمان بعد تملكها ولا لا؟ واخر تشير يعني بعد ما يتملكها وصلها الى مكان يعطيك حق الرد او الاثمان او لا يعطيك؟ لا يجيب لك السلعة اصبحت يعني ملك من اجل انت رفضتها يعني ممكن تدفع غرامة كده. لا دفع غرامة غلط. خليه يعطيك حق الرد أو القبول دون دفع غرامة حتى يكون تملكها تملكا كاملا وباعها ويعيدها. هذه هي المسألة دي من وجهة نظر حضرتك شيخنا. لا أصلا المسألة دي لها شذوذ لها أطراف. يعني صورة من صورها أن الناس الآن واحد معه فلوس لا يقدر ولا شيء وأنت جاهز تخرج منه محمول. قلت على مع نقل المحمول وأدفع نيابة عنك تسدد على كم؟ تقول تسدد على سنتين. يضع الفائدة الخاصة به بحيلة بحيلة لنا. المتجر يختلف. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. السلام. أيوة نعم. أمي رحمة الله عليها كانت قتل يقول كانت بعض التجارين اللي هم كفارها أقدر أكفر عن هذا الذنب. استغفر لها وأعمل لها أعمالا صالحة إن الحسنات تذهب السيئات. خير. رحمة الله حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أولاً أنا عندي مشكلة ممكن على ما أنا عليك يعني بس عندي حاسة كأنه كارب. أنا ما يكشف عن نواحي كل كارب يا رب. لا ما أنا. أيوة. فأنا سأتها بزي. أيوة. وأخذت مني فلوس. تمام. ماشي. وكنت حر التصرف فيها ومن كده ماشي. انت بعتها تاجر خلاص تم البيع. تم البيع ماذا شوفها؟ وخدت اموالك. واخدت موضع نص المبلغ. ايوه بعدين. وبعدين بعتها بتنوين تمام؟ يعني رحت علشان اخد بقيت المبلغ والعربية ما كانت موجودة تمام؟ فقلت لي اشتري منك بس. يعني هذا هو هذا اللي ماشي. اذا كان هناك اي تواطؤ يحرم فهذا البيعتين في بيعة والنبيل عن بيعتين في بيعة النبيل عن بيعتين في بيعة وهذه بيعتين في بيعة السلعة الواحدة انت بعتها مقبل واشتريتها الى اجل هذه هي مثال الربا. اذا كان هناك اي نوع من انواع التواطؤ تحرم هذه المعاملة. في بعض العلماء يزوجوها إذا لم يكن هناك تواطؤ ولكن أنا أنصحك بالبعد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. ما فيك يا رب. كل سؤالي يا شيخ. أول سؤال حبي تركها بربط لأولادي. أيوه. بعض الأولاد اجتمعت وسابوا مراسهم بالبط لأقول الكبير نظرا لله كان يقع عليهم يعني مع أبنها وبعد مدين وقت معين تراجع الكلام اجتمعوا بالمراس الرجع دي في هنا في التلسل بأرجع في طيئة مدام لم يكتبون لم يكتبون نقرأ لهم الرجوع في الهنية ولا يحكم من الزبع ما تمت تماما أكيدا بتوثيقها فهم يقرأ لهم الرجوع. نعم. الله يسلمك. طيب. موقف لا موقف أهل بقى من يعني هل في جت قطيعة؟ يعني حاليا في جت قطيعة هل ده ليه قطيعة دي خلاص؟ طلبوا حقهم مرة ثانية لاحتياجهم. نعم. بس خلاص لا تقاطع. لا أمام المكانين فعلا. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. من قبل حضرتك الكويت بتاعت السلوك انا ما باخدهاش بس بطلعها ورقة ومكتبش. فهل حضرتك من قبل ما تدرس الكويت تنزل انا لقيت حاجة حرجة جدا لحد محتاج مادة ينفع ان انا اطلعها من بال الشخص اللي عايز يجيب الاعداد ولا ما ينفعش؟ ممكن والله اعلم. سنة انت ما تتصدقش الملك الحلال الطيب يعني متصدق ممكن سنة. السلام عليكم السلام عليكم. اي نعم احبك الله الذي احبك الله. احبك شفت مطعم بيبيع يعمل يعني أكل صيام المطارة من كل كده. بيعمل أكل صيام. صيام المطارة من كل كده. مش مشكلة إن شاء الله. إذا الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله فصلت. فيك يا عمي. بتقدم لوحدة كده من الوجه هو وليده شغال مدير خدمات في شركة أولاد. بس حلال ولا حرام؟ بنت صالحة. هي حصل بانكا. صالحة. أنا أسألش على خمسة قرآن صالحة. دينا خاف الله ولا لا. تمام. لا تدري بيتم الضرب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن تقول شيء؟ نعم. ألو؟ أيوة نعم. أيوة بعدك لك أنا طفل متزوج اثنين وما بيقدرش هو عارف إن هو ما بيقدرش. المهم اللي أنا خلطتش زوجك في غيابه المهم هو عليه. المهم هذا جزء لي إن أنا مثلا أدعو يا رب اللهم إنك الحق وقولك الحق. يا من كنت أتحرصهم أن لا تعتبروا فواحدة بإيش عني الوحيدة في حياة زوجي؟ لما بس كده أنت خرب البيوت التانية. النبي يقول استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم ولا بقطيعة رحم. أنت تبع الآن بإثم تبع أن ربنا يطلقهم ممكن تبقي راش كده الله يهديك. بس السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا قد كلمت حضرتك ان بتعلم هي طلب العلم وصلت حضرتك كتير عن خاصة لكن طلبت الفن. والله بس يرسل لي رسالة الضغط عليه شديد شوية أجرك الله فارسل لي رسالة وإن شاء الله بإذن الله أقوم بالواجب كيف استطعت. ربنا يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقدر تديني ثلاث دقائق عشان يصير كتير معلش. ثانية أوجز تفضل. الوديعة حلال ولا حرام؟ السؤال الثاني كيف تقدر تسافر في أوروبا وهو مسلم ومسلم ولكنه أخطأ وسنة مرة هل لك فرص؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله استغفر واعمل عمل صالح كبير. أحد الأصدقاء استلف 200 جنيه وسافر وجابلي 10 سنين في زمالته وعايز أرد 100 جنيه مش عارف لو بعطيهم صدقة في جامع أو في مكان عارف كده رصيد التاني. المهم يا أستاذ ذاك أن تفعل ذلك وتسأردها إليه. يجوز وإذا جاء رده إليه. السلام عليكم. تفضل. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتهت الانتخابات الحمد لله رحم الله منها انتهت الانتخابات خلاص. ايش يا شيخنا انا حتى مش عارف حسبت عليها ممكن ترجع مسجلة عندنا على هذا الجهاز. هذا شيء مكتوب، أنا كتبت الحكم بتوسع في هذا على صفحة الفيل على هذه الصفحة. أدخل اسأل عن حكم الانتخابات وأعطونك، وكذلك في اليوتيوب وسمعت الكلام فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، عندي لما أخذ الحكم وأدرك أتم على الملابس، لازم يوجد نفس الملابس ولا الأفضل لكن لا يجب. يجب إلى الشارع. موجود نصلي الحفرة اللي بيخرج من الدم خفيف، لكن الأفضل التطهير. الأفضل التطهير، لكن إن لم تفعل الصلاة صحيحة. شكرا يا شكرا من قريب. السلام عليكم. نعم. السؤال عزيز. سؤال. إذا أجبرت على دفع رشوة بالمرور للترخيص، هل أنا آسف؟ أنت الله المستعان. إذا أجبرت، إذا أجبرت يعني أنت راسب. الموظف شرط يخلص الكل إلا بتاخذ رشوة. أنت ناجح في السياسة القيادة ولا إيه؟ لا، أنا ترخيص تأجيل ترخيص العربية. على كل أنا سأقول لك عن الرشوة وعليها تقيس. الرشوة ما أخذ بغير حق بإحقاق باطل أو لإبطال حق. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. السؤال الثاني بعدين. انا موظف في مكان وبحصل فلوس من المواطنين. يكون انت اللي تاخذ الرشوه وبعدين. لا اعوذ بالله. وديري بيجبرني على تحصيل اموال زياده، يعني مثلا المواطن عليه 17 جنيه ونص. نظيف تحديث الخدمه. كويس. يجي كل شهر المدير يطلب مبلغ من المكان ده. اقول له منين؟ اعطيك من جيبي. يقول لي طبعا ضيف على كل مواطن 2 جنيه ونص قصير المبلغ ده. هذا ظلم ولا يجوز؟ طبعا اعتقد ان الرقم ابصر بنفسك. انت كنت مضطر ان تحول لكن ما تكونش عملنا بالباطل، حرام عليكم. انا لا، اللي يدفعني منه جنيه انا بحصلها. هي ما انت بتاخد الحراميه وصل بيني وبين الحراميه، صح؟ لكن يعني برضه ربنا يدينا وياك. انا شخصي واجب عليه 25 جنيه قهرا كده. السلام عليكم. عليكم السلام. بعدين الفضل يتلقى حضرتك على موال الكويت ساعتها ورد تطرح للمحتاجين او الفقراء. ولكن ينفع ان انا اتبعك بالمال. أنا أجبتك نعم. وتفضل حضرتك. لا، يعني سمعت الآن؟ نعم. موجود. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت لو تشخصك؟ أي نعم. نعم. تلت توأم صبيان. توأم صبيان. ربنا يستر لها وتتزوج وتلد ولدين. توأم صبيان. يعني خير يا رب. خير إن شاء الله. مش مشكلة. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. عليكم الله شكرا. وحياك. ما حكم اللعب من المشيخ داخل الألعاب الإلكترونية؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللعب بن بالشيف كأنما صبغ يده في شحن خنزير ودم. خلاص. سؤال آخر ولكن يعني أريد رقم حضرتك على ما في مشكلة. خذ رقم. لا يعني بعد إن شاء الله بس يعني الراجل بس يرتاح شوي بس عشان في درس بعد المغرب ان شاء الله مرتاح الصراحه بالليل ان شاء الله في الليل ان شاء الله ان شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. لو سمحت الشيخ حتى المشاهد كان كلام الدين ده ده ده ده يعني مشابهه للحشره وشبه فعلا حرام المغرب الناس وكده افهمي كلام الدين والكبتوت افهم الكبتوت ايوه تبقى الرسومات فيها مشابهه لرسومات البشر يعني وكده دعني اسال عنها بمزيد من الاسئله دعني أسأل عنها بمزيد من المعرفة. ماشي شكرا. أفلام. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عمل في ترميم وزارة البنوك. مين؟ العمل في ترميم وزارة البنوك. البنوك تستعمل في عدة أغراض فترميمها جائز. لكن ما حد إنشاء. مهندس مثلا عندنا. أنا لو مكانه دعنا ما يريد كل ما لا يريد أبحث عن عمل آخر. أفضل لي. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. تفضل. لو سمحت انا كان عليا يمين صورة تمام انا يعني كنت موافق ان انا ادفع صح دلوقتي اتعمد ثلاث مساكين ينفع الباقي اللي هم السبعه اجيب لواحده يتيمه حاجه في الهدى لا لا لازم 10 مساكين فكفارته اطعام 10 مساكين ليس كفارته اطعام 3 ومساعد البنت بجهازها ما كفرته اطعام 10 مساكين تمام شكرا مع السلامة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت كنت عايز اعرف حد مدرسة مثلا مدرسة خاصة عندنا هم اللي بيختاروا اللي هي لازم للقلم فبيختاروا مواطير نوع اسمها شلوار ودي كده متناسبة انها مضيقة على البنات وعلى البنين تمام فايه هو يعني هو هل تبقى حضر المدرسة اللي تختار ازاي ده؟ يعني كل واحد بشكل غلط؟ كم عمر البنات؟ نعم كم عمر البنات؟ لا يا فرقاتي كبار طبعا طبعا طبعا يعني هو ألزمهن هو ألزمهن باللبس الضيق البنت تأثم وهو يأثم هو هو اللي هم لو لبسوا شيء وما تقولش حاجة بس هو لما بيختار ازاي؟ يختار طبعا مش مضبوط الله يهدي بس السلام عليكم بارك الله فيك يا اسماعيل توفيق حمدك الله السلام عليكم تفضل تفضل الله يسلمك ما سؤالك عرضت تفصيل الرشوة بس أنا كنت بسأل دلوقتي أنا في مدرسة تعليم سواحة يعني المفروض أنا بطلع نص المدرب اللي معايا يعني مش بي يعني مش بيعلمك كويس إزاي بمعنى صح رميته أو إدته إكرامية أو شيء في هذا القبيل فهل ينفع إن أنت تديله طب اختلفت شوية يعني أنا بعطي فلوس عشان أكتب القيادة من حقي أن يعلموني القيادة تعليما جيدا لكن هو لا يعلم جيدا مش مفهوم انه يعلم جيدا انا دفعت فلوس في المدرسه خلاص بس انا اقصد هل يؤثر على غيرك؟ يعني اذا انت دفعت لا يهتم بك واترك غيرك انا ليا معاه وقت يوميا مثلا 45 دقيقه المفروض يديني فيهم حق كامل لكن هو ما بيوجهكش ولا بيقول لك اي حاجه ممكن بس ترك ذلك اولى ممكن لكن تركه اولى تركه اولى؟ لانك هتعلمه السر ايوه حرام يا كبير حرام كبير يعني افضل انا اشوف حد غيره يعني افضل تشوف حد غيره او تطلب التعلم في الخارج السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله وبركاته عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كده الشيخ مصطفى حياك الله. وحياك الله. بارك الله فيك يا استاذ امان والاخ امان. تفضل. نعم. هو خالي سؤال صغير يا مولانا. خالتي؟ خالي كتب كل حاجه لبنات. ليه كده الظالم؟ واخواته الصبيان حرمهم حرمهم. تعبان. الحق يزعل. فهل خالي هو مش عاوز يكلمك مستقبل كده ولا عليه؟ أنا أنصحه ويواصل ويحتسب أجره على الله. الله على من سيموت أولا. هو أخير سواء كتب الحياة دول حتى مكتبه قتل الأخير تقي الله وتبقى عطايا الحياة وحرام وقلت له ربنا سبحانه يطلش كده المتظم يا إما تقوم تتبسه من الشخصون يا إما تنزل الفلوس اللي مش عايز تدير الفلوس. فقال لي أنا مالكش وأنا حرمتي ما شاء الله. ثم غلط انه يحرم اخوانه والذكور عن عمد وخطي تغير سببه. مرحبا دكتور عبد المحسن. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. ما تفضل. نعم. ابني يضع بحث في عينه. ابني ايه؟ ابني يضع بحث في عينه. ايوه. بعدين افتح ابنك يفتح ايه؟ بعدين ما في مشكلة. ما من زي البنات ولا يعني شبه البنات؟ لا ما هو شبه البنات. لا بس لكن اذا كان يفهم انها سنة فالرسول لم يثبت انه افتح. مباحثة كتابة تعبانة عن الناس. السلام عليكم. السلام. نعم. لا تفسر رؤية سيدنا شعيب وهو يبكي في المنام. ايوه انتبه اياك ان تكون مخففا للميزان او تاكل حقوق الناس. انتبه لنفسك. سيدنا شعيب يكون زعلان على شيء من اجلك لانك مخفف الميزان او ما تؤتي الناس حقوقهم. راجع نفسك كده شوف انت عملت ايه احسن سيدنا شعيب منك. وكان ينهى عن تطبيق الكلام. تلك رجع نفسك. أعطي للناس حقوقها. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. تفضل. شكرا أختي. تفضل. سيحرك كريم هل تكلم الحديث من كان له إمام وقراءة الإمام له قراءة أن من أدرك الركوع أدرك الركعة مع الإمام؟ هذا رأي الجمهور. من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. نعم. الله يسلمك. وما هو الرأي الأفضل يعني لحضرتك؟ من هذا رأي الجمهور أن أختاره الآن أنك إذا أدركت الإمام راكعًا إذا أدركت الإمام راكعًا فقد أدركت الركعة وذلك لأن أبا بكرة لما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم راكعا ما أمره النبي بالإتيان بركعة جديدة. طيب معلش حبيب شيخ حديث في آخر قراءة الفاتحة وأن صلاة الفاتحة صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فيه توجيهان. الأول أن هذا خاص بالمنفرد بالمنفرد أو بالإمام أما المأموم فلا. ودل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأن بكرة زادك الله حسن ولا تعود ومن حسن حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا نعم مهندس مدني شغال في شركة مطارات وبعد ذلك يا مهندس الدوام بتاعي المفروض بيبتدي الساعة 7 ويجي الساعة 4 صباحا 4 مساء. ايوه كويس. بس حاليا الوقت الشغل كان في ركود شديد يعني الشغل مطلوب مني قليل جدا جدا يعني يمكن افضل يوم كامل ما يكونش مطلوب مني اي شغل. طيب كويس. طيب فانا مثلا طلبت بدري او لا بد من أمرين. الأمر الأول إذن المدير المباشر، الأمر الثاني إذا لم يتضرر العمل من صرافك. خلاص أنت سمعت الاثنين؟ سمعت الاثنين شرطين؟ خلاص طبق. سلام عليكم. الله يوفقنا لك يا أختي هبة نظمي. لكن حديث الساعة الأخيرة يوم الجمعة عن الدافع مستجاب أيضا المعلوم والخلاف خارج في الساعة، وإن كان هذا آراء قوية. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أنا شفنا أنا كنت يعني هل إخوان يعني سمعت أهل الدعاء يقول من أراد أن ينظر إلى حالي في قبري فلينظر إلى حال قلبي في الدنيا، يعني لحظات التي تمر على الكلمة. ما كلها كلام في الاجتهادات، كلها على الكلمة. ما لهاش دليل يعني يا شيخ؟ لا ما لهاش دليل. قد يكون على دليل يعني قد لا يكون مثلا شيء يدل. السلام عليكم. أنا مؤكد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا مولاي؟ الحمد لله. تفضل. أنا لبيك جلسة الاستراحة في الصبايا، لا بد من السجود السهل. نزيد جلسة الاستراحة؟ لا لا لا لا ليس عليك السجود السهل. لا لا السهل ولا لا ما لعنى يا سهو. هذه من أصلها فيها خلاف. الجلسة التي بعد عند القيام الركعة الثانية أو ركعة الرابعة فيها خلاف طويل، ليس لا سهو، ليست من الواجبات. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل لو أخذت وقت هل إيجاد أن نحن نقضي وقت على هذا؟ لماذا؟ لماذا؟ كيف توقف الإنسان لأشيك؟ قولي أنت متأكدة بس شفتين؟ أيوة أنا أخذت الآن ولكن أحاول أكثر من الطريق المحيطة حاليا، فهل إيجاد أن نحن نقضي؟ والدك مريض؟ لا لا شو خاصة أنا أعرف أن شو تتكلم عن الطريق حتى علم أنه هو سبب كله. لا يعني في ضرر لأحد منكم إذا أعلنتم أنه مات؟ لا لا أعرفت أنه هو توقف الفاتح. خلاص كل ما بينكم أعرف أنت خلاص. جزاك الله خير. الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك يا شيخ الحمد لله الله يسلمك. طيب لو سمحت عشان ما تقولش على حضرتك انا سؤالي كده في مكانه يعني قتلت مراتي الجاني بسبب انها اشتكوني في المحاكم مع اعراض اليهود فرفضوا وقالوا مفيش حل على الترابيزه غير انك تعمل اللي قلنا عليه انت مدلع ودي انا واخد 40,000 فاضطريت ان انا اسجن في المحاكم وطلعتها غيري بدون دور رسمي. ايه معلش مثلا حضرتك طلقتها بصورة غير رسمية. ايه ايه ايه بصورة رسمية طلقت ايه عند المأذون. عند المأذون مشكلتك كبيرة. هو بعدين ايه ثم قلت المرحبية بعد الطلاع على طول ان انا اشوف الطفل وادفع مسألة جاي الوقت خلاص هم رفضوا. ضع بس الفلوس مجالد. خلاص فلوسكم موجودة. بس انا اقول لك شيء. الانقاذ انت تعرف. انت مولد. ولد واحد ولا كم؟ لا طفل واحد. طفل واحد. كم حكمت المحكمة عليك؟ حوالي يعني 561. ماذا أنت ترى من 560 في الولد؟ بما يد الله في الأدب وبينك يعني. وهي صغيرة يعني. أنا أسألك سؤالا يعني. هل ترى أن 550 جنيه تكفي الولد الآن؟ هو من وجهة نظري أنا هم كانوا عايشين لما كانوا عايشين معايا وما كنتش مصروف المصاريف دي كلها كان معايا وحط بسيطة يعني. لا مش بتكلم فيه. وبرضه أقول لحضرتك قبل رأيي. لا أنا والله أنا أنصح بأن تكون كريما بس مع ابنك ولا تحمل نفسك أمام الله. أكثر يعني ما يقابلك به يوم الدين. انت بشغل ايه؟ انا مدرس. يعني بتبدا تدخل في السيره ولا لا؟ لا للاسف ما بديش انا موظف بس. من وجه اي عمل اخر؟ لا ما فيش. على الاقل اكرم قدر الاستطاعه. بارك الله فيك. ما رضي يقتل فلوس مدخره. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. عندي سؤال يا شيخ. السؤال الاول اهل التشهد الصلاه الرباعيه الوسط يفضل ان يكون كامل ام اللغط اللهم بارك على محمد وعلى محمد وعلى لا انا اشهد ان محمدا عبده ورسوله الى هنا. نعم ونفس نفس التشهد فقط. الله يوفقك. واحد يعني نفس الشيخ ونفسي يقول الله اكبر وهو بيركع بس المصلين يعني تبعهم يعني. الصلاة صحيح. جزاك. يقول جزاك الله. الله ياكم. بهذا القدر. نعم الله ياكم في الفردوس. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم. نعم. كنت حضرتك نسأل على الأدب المطلقة كيف أخذت من الأدب دائم تلقى أول. حلق دائم. دائم تنفع تقول إذا كانت دائما. لا إذا كانت ربعية تقل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.